اللحوم يا حب ترى رعب نعمك متغذي دم العرق الصخافي فيك يروق معرقات مزاجي اليارق ويحس بي يا لحقني خلافي ويحس بأشواقي لي صرت مشتاق قدامي أصبح فالأمور ولياهنا علقتها فوق معناك سلت سكنا الخيال يا كافي ودعتك النسناس يا ورد الأشواق كرامتي تحكم علينا قطفت منك ما تهيا وما لك رمت باقي ذكرياتك خلافي لا دمعة رقت ولا خاطر ضاق ما قول غير اللي على الباب يكفي ثلاث سنين مرت على ساق عين فراش لك وعين الحافي واليوم في 99 طقاق قلبي كذا طبعاً